أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قلنا سنن الوضوء، السنن أي مستحبات الوضوء، السنة تساوي المندوب عند الفقهاء، تساوي المستحب، والمندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، مثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وقلنا التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، في بعض نسخ المتن ثلاثا، غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا. والدليل على استحباب ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا دليل على استحباب غسل اليد قبل غمسها في الإناء ثلاثا عند القيام من النوم، وسواء كان النوم بالليل أو بالنهار. وكذلك صح عن عبد الله بن زيد أنه دعا بطور من ماء ليتوضأ يعلم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمال الطور، يعني ساغه، أماله، فأخذ يعني أماله، صب في كفه ماء ثم غسل يديه ثلاثا في أول الوضوء، وقال في آخر الحديث هكذا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا دليل على استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، سواء بعد القيام من النوم أو في أي حال من الأحوال. والمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق دليل على أنهما من المسنونات المستحبات، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فالذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووا أنه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه مضمض واستنشق من كف واحدة، مضمض واستنشق من كف واحدة. وفي رواية: فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، مضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. وفي رواية: فمضمض واستنشق من كف واحدة، يعني خد كف من الماء يتمضمض ببعضه ويستنثر بالبقية، ثم الثاني ثم الثالث. يبقى كده مضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة بضمائم الرواية الأخرى إيه؟ ثلاث مرات يفعل هذا الأمر. فالمضمضة والاستنشاق أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالاستنشاق، فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفعله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنهما ليس من أركان الوضوء ولا من واجباته ولا يدخلان في حد الوجه خلافا للبعض، يعني البعض يقول أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات وأنهما من الوجه ولا يتم غسل الوجه إلا بهما. والدليل على أنهما ليس فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يبقى قال فيغسل وجهه، ولم يبين أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه ولا أمر بهما. أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل منكم، وهذا حديث غاية في الوضوح في دلالته على أن المضمضة والاستنشاق أو يعني باطن الأنف وباطن الفم لا يدخلان في حد الوجه، قال: ما من رجل منكم يقرب وضوءه، والوضوء غير الوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به زي السحور والسحور، ما من رجل منكم يقرب وضوءه، قال: فيتمضمض ويستنشق فيستنثر ويتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. خطايا فيه يعني خطايا الفم وخطايا الخياشيم الأنف وخطايا وجهه، لأنه إذا مضمد واستنشق لابد من أن يصيب الماء جزءا من الوجه، ولذلك قال خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم قال بعدها: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه. يبقى أولا في وجهين للدلالة. الوجه الأول أنه عطف غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، والعطف يقتضي المغايرة. العطف يقتضي ليه؟ المغايرة. فلما عطف الوجه على المضمضة والاستنشاق دل على أن الوجه ليس لا يدخل فيه، أو غسل الوجه لا يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني، وجه الدلالة الثاني، أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، فدل ذلك على أن غسل الوجه الذي أمر الله به في كتابه ليس فيه المضمضة والاستنشاق. ضع هذا الحديث مع حديث أبي داود الذي ذكرناه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. فدل ذلك على أن الصلاة تتم بمجرد غسل الوجه دون المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس. إذا قلنا أن الواجب هو مسح بعض الرأس، هذا هو الفرض الركن، فإن مسح جميع الرأس سنة ومستحب لأمرين. في الأمر الأول أن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد قال: وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، قال: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. في رواية: مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه. الرواية اللي عندك بتقول إيه؟ فأقبل بهما وأدبر مرة. فأقبل بهما وأدبر، أقبل وأدبر يعني عمل إيه؟ هو بدأ الأقبل، يبقى مفترض كده أقبل يعني بدأ من وراء من عند القفة ثم إلى مقدم الرأس ثم أدبر. هو قال إيه؟ أقبل وأدبر. لكن في رواية في البخاري قال: فأقبل بهما وأدبر. فأقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه إلى منتهى قفاه، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. يبقى هو أقبل بهما وأدبر، مش معناها أنك تجيب الرأس من وراء، لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما قلنا. أقبل وأدبر أو أدبر وأقبل، واضح؟ يعني هو بيحكي الفعل مش بيحكي الترتيب، وإلا ففي البخاري رتب أو بين الترتيب، قال: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، يبقى أدبر الأول، أدبر الأول، واضح؟ يبقى بدأ كده وبعدين إلى الأمام. مسح جميع الرأس كما قلنا مستحب، أولا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن فيه خروج من الخلاف، مراعاة لخلاف الإمام أحمد والإمام مالك، اللذان قال بوجوب مسح جميع الرأس في رواية عن أحمد واضح. القاعدة عندنا أن الخروج من الخلاف مستحب. ما اسمك؟ أحمد إيش؟ يحيى. شفاك الله عافاك، طهور. الخروج من الخلاف مستحب، يعني إيه؟ خلي بالك، إذا اختلف العلماء في مسألة وواسعك أن تخرج منها فإن ذلك يستحب لك. ليه؟ لأنك الآن أنت لو خرجت من الخلاف ومسحت جميع الرأس فوضوءك كامل صحيح غير منقوص على قول الجميع. إنما لو اقتصرت على مذهب الشافعي ومسحت بعض الرأس صار في وضوئك خلاف، يبقى الخروج من الخلاف إيه؟ أبرأ للذمة، مستحب، واضح؟ إلا إذا كان الخلاف ضعيف، أو إذا كان الخروج من هذا الخلاف يؤدي إلى ترك سنة ثابتة، فهنا لا يستحب الخروج من الخلاف. والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما. صفة المسح أن تدخل السبابة في الأذن فتمسح بها باطن الأذن وتمسح بالإبهام ظهر الأذن، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هناك حديث الأذنان من الرأس لكنه ضعيف، قال عمرو بن الصلاح جاء من طرق كثيرة ضعيفة لا ينجبر ضعفها بكثرة الطرق، يعني حديث يعني بالبعض صححه لكن الصحيح أنه ضعيف، لا يعني طرقه ضعيفة لا تنجبر ضعفه، لا ينجبر بكثرة الطرق. وإذا كان صحيحا فيعارضه أيضا أدلة وصفت الأذن بأنها من الوجه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي الذي فطره وشق سمعه وبصره، فنسب السمع إلى الوجه، فالأذنان الصحيح أنهما ليس من الوجه ولا من الرأس، وأنهما عضو مستقل لا من الرأس ولا من لو قلنا الأذنان من الرأس يبقى يجب مسحهما، مش يستحب، يجب. الصحيح أنهما ليس من الرأس ولا من الوجه، عضو مستقل يسن مسحه في الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولم يرد أمر بالمسح عليهما، فلا يعني وجه للقول بالوجوب. بماء جديد يعني تأخذ لهما ماء جديدا غير الماء الذي تبقى على يدك من مسح الرأس. وهنا أورد حديثا عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. الدكتور مصطفى البو هنا جاب حديث الحاكم عن عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا حديث شاذ. والمحفوظ كما في صحيح مسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، فكأن هذه الرواية انقلبت على الراوي، فمسح رأسه بماء غير فضل يديه، يبقى خد للرأس ماء إيه؟ جديد، فجعلها الراوي هنا فأخذ ماء لأذنيه غير أو خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا غير محفوظ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، واضح؟ فليس هناك دليل من الأثر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه، لكن هذا مقتضى القياس. إذا قلنا أن هذا عضو منفصل وأنه يستحب مسحه فيعني مقتضى القياس على سائر الأعضاء أن يمسحه بماء جديد، كما أنه يمسح رأسه بماء جديد، كما أنه يغسل أعضاءه بماء جديد، كما أنه إذا مسح على الخفين يمسحهما بماء جديد. قال وتخليل اللحية الكثة، احنا قلنا في اللحية الكثة انه يغسل ظاهرها وجوبا ولا يجب تخليلها لكن يستحب. وهنا اورد حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه، ادخله في لحيته تحت حنكه وقال هكذا امرني ربي عز وجل. وتخليل اللحية فيه أحاديث اختلفوا في صحتها، قال الإمام أحمد وأبو زرعة لا يصح في تخليل اللحية حديث، وبعض المحدثين يصححوا حديث تخليل اللحية كالترمذي وغيره. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث لقيط ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وصفة تخليل الأصابع في اليدين أن يشبك أصابعه أثناء غسل اليدين، وصفة تخليل أصابع الرجلين أن يبدأ وهو يغسل قدمه اليمنى بخنصر اليد اليسرى، خنصر اليد اليسرى، يبدأ بخنصر القدم اليمنى، واضح؟ بخنصر اليد اليسرى هذا الذي يستعمل فيه التخليل، يبدأ بخنصر اليد القدم اليمنى ويخلل بين أصابع قدمه اليمنى، ثم يغسل قدمه اليسرى وبخنصر اليد اليسرى أيضا يخلل أصابع القدم اليسرى من الإبهام حتى ينتهي إلى خنصر اليسرى. يبقى بالخنصر، يبدأ من الخنصر وينتهي إلى الخنصر، بخنصر اليسرى يبدأ بخنصر اليمنى وينتهي إلى خنصر اليسرى. وهذه الصفة اجتهادية، هذه الصفة اجتهادية. وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، في الأثار التي حكت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ باليمين، والبدء باليمين مستحب بالإجماع. ونقل البعض وجوب البدء باليمين عن فقهاء المدينة السبعة، وهذا وهم. نقل البعض وجوب البدء باليمين عن فقهاء المدينة السبعة وهذا وهم، وهو تصحيف من فقهاء الشيعة. فقهاء الشيعة صحفت إلى فقهاء اللي الفقهاء السبعة، فظن أن هذا قول فقهاء المدينة السبعة، وهو ليس قولا لأحد من أهل السنة. والطهارة ثلاثا. مين فقهاء المدينة السبعة؟ عمر بن عباس، هدفك بال هنألف مش كلهم. طب واجب، والمرة الجاية تقول لي من فقهاء المدينة السبعة، ماشي؟ هم تابعين، مفيش حد منهم لا ابن عمر ولا ابن عباس، عشان الإخوة اللي بتألف، ولا مالك. طيب خليهم واجب. حسن البصري ما كانش في المدينة أصلا. لا، حبول فقهاء المدينة. طيب واجب، وتجيبوه مرة جاية إن شاء الله. ممكن ترشهم، وما تعجبهم منين تقعد تفكر كده تألفهم، هتدور وتحفظهم وتيجي تقول. الطهارة ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب على حاله أنه يتوضأ ثلاثا، وتوضأ مرتين، وتوضأ مرة، لكن الغالب على حاله الوضوء ثلاثا. والموالاة يعني التتابع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول مع اعتدال الزمان والهواء. الموالاة التتابع، المتابعة، المتابعة في غسل الأعضاء، بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول في اعتدال الزمان والهواء، يعني لا في حر شديد ولا في هواء شديد يجفف الماء سريعا، واضح؟ ولو انت بتتوضأ وحصل فاصل زمني بين غسل عضو وآخر بحيث جف آخر الأعضاء المغسولة، فقد انقطعت الموالاة، فقد انقطعت الموالاة. قال الموالاة أي التتابع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول مع اعتدال الزمان والهواء كما قلنا. فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط. والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الظل أو في الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يستدبرهما. الاستنجاء من نجوت الشجرة إذا قطعتها، نجوت الشجرة يعني نجوت الشجرة يعني قطعتها، وكأن المستنجي يقطع بهذا الفعل الأذى عن نفسه، كأن المستنجي يقطع بهذا الفعل الأذى عن نفسه. ويسمى أيضا الاستجمار والاستطابة، الاستجمار والاستطابة. والاستجمار لا يكون إلا بالحجارة، والاستطابة والاستنجاء يطلقان على استعمال الحجارة واستعمال الماء. يبقى الاستنجاء والاستطابة يطلقان على استعمال الحجارة واستعمال الماء، أما الاستجمار فلا يطلق إلا على استعمال الحجارة. ابتدأ بذكر حكمه: الاستنجاء واجب فرض، والدليل على فرضيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، ينقي بهن المحل، دي فقه دي مش حديث، فإنها تجزئ عنه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الاستنجاء فرض، ثلاثة أحجار، لأنه قال حجرين فقط علمنا أنه مستحب، لكنه قال ثلاثة، والثلاثة تدل على الوجوب. دي قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية؟ دي قاعدة إيه؟ تأليفية، صح؟ طيب ها صح إيه بقى؟ يا إخوة أنا مش بقول أي حاجة، أنا ساعات بقول كده بألف عشان الإخوة تصحى وترد علي. ما الدليل، ما وجه الدلالة في هذا الحديث على إن الاستنجاء واجب؟ إن هو قال ثلاثة أحجار؟ طب ساكتين ليه؟ ها؟ فعل الأمر، قوله صلى الله عليه وسلم إيه فعل الأمر؟ إيه إذا ذهب، ها مش كده؟ فليستطب أمر، أحسنتم، فليستطب، فليستطب فعل أمر يدل على الوجوب. أيضا من الأدلة على وجوب الاستنجاء هاته فأنا تجزي عنه، لا حديث تاني بقى، أحسنت، إنما إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، في رواية لا يستبرئ. تاني تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. هذه كلها أدلة على وجوب الاستنجاء. قال الاستنجاء واجب من البول والغائط. والأفضل أن يستنجي بالأحجار. بعدما تكلم عن حكم الاستنجاء انتقل إلى الكلام على آلة الاستنجاء. قال واجب وبعدين قال إيه؟ والأفضل أن يستنجي بالأحجار، يبقى هيتكلم عن آلة الاستنجاء. هنحط قاعدة كده، يصح الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم. جامد طاهر قالع غير محترم. جامد طاهر قالع غير محترم أو بالماء. يصح الاستنجاء بالحجارة ونحوها. وما هو نحوها؟ الشيء الجامد. فالشيء الرخ لا يمكن الاستنجاء به لأنه رخ، واضح؟ هذا سيخالط النجاسة وتحتاج إلى شيء تزيله به، يبقى لابد أن يكون جامدا وإلا فلا تأثير له. الشيء الرخ لا يؤثر. وكذلك المائعات غير الماء، لأننا قلنا في الكلام على المياه أن الماء المطلق فقط هو الذي يجوز به التطهير سواء من الحدث أو النجس. قلنا ده ولا لا؟ ما الدليل؟ قوله تعالى ارفع ايدك. بلاش بقى ايه واحد يقول وبعدين الاقي صدى الصوت جاي من بقية اطراف المسجد. واحد يرفع ايده. انتوا ليه بتقولوا قوله تعالى؟ ليه مش قوله تعالى؟ لقوله، يعني في محذوف تقديره حرف جر. ما أخطأ نحوي قط. ها الدليل على انه لا يجوز استعمال غير الماء في قول ده للحدث. احسنت. النجس على بوله ذنوبا، صب على بوله ذنوبا. جزاكم الله خيرا. وجه الدلاله، هو جاب الدليل، حد يقول لي وجه الدلاله؟ وجه الدلاله ها 1 2 3 4 5. عارفين يعني وجه الدلالة؟ أيوة. منين جبت من الحديث؟ ها استدل بقى من الحديث على ما قلناه ان غير الماء لا يجزئ في ازاله النجاسات. قل دخلت غلط، تخش من ناحية تانية. لو استعملوا ما فيش. احنا فين انت؟ انت كده مش دخلت من الناحيه الثانيه، انت رحت الشارع اللي هناك. تيمموا ايه؟ صبوا على بوله ذنوبا من ماء. احنا بنتكلم في الحديث ده دلوقتي. وجه الدلاله من هذا الحديث على انه لا يصح تطهير النجاسات الا بالماء المطلق. مش بتذكروا؟ احنا لسه تاني درس. ها قول يا شيخ صاحب الكاب الافرنجي. جزاك الله خير. الدليل على كده بقى، سيبك من فعلوت الاسكندرانية دي. ها الدرسي قال صلى الله عليه وسلم بوله تجل من ماء، والماء جاء في الحديث من مطلق مش مقيد، فده دليل على ان الماء بس اللي يزيل النجاسة. ايوه لو استعملوا غير الماء ما كانوا لم يعدوا بذلك ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فلو استعملوا غير الماء لما كانوا بذلك ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى كل جامد لابد أن يكون جامدا، يبقى لا تجزئ الأشياء الرخوة لأنها لن تزيل النجس، لن تزيل أثر الخارج ولا المائعات غير الماء. طاهر هذا بديهي، لابد من أن يكون الشيء الذي ستستنجي به تزيل به الشيء النجس تزيل به أثر النجاسة لابد أن يكون طاهرا، لو كان نجسا يبقى احنا ايه ما عملناش حاجة. قالع يعني قالع يعني يزيل العين، يزيل عين الشيء النجس يقلعه، واضح؟ لأن الخارج سواء بول أو غائط له أثر، فالمطلوب فيما تستنجي به أن يكون قالعا لهذا الأثر، يذهب العين، يذهب العين، يذهب عين الخارج، واضح؟ وفي الماء يذهب العين والأثر فلا يبقى لا عين ولا أثر، وفي الاستنجاء بالحجارة ونحوها يذهب العين يقلعها ويبقى أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء، لابد أن يكون قالعا. يبقى إذن الأشياء الملساء، حاجة ملساء جدا ناعمة كالزجاج مثلا، هل يصح الاستنجاء بها؟ لا يصح لأنها ليست قالعة. غير محترم أي ليس من الأشياء التي لا حرمة في الشريعة، كالطعام، طعام الآدمي وطعام الحيوانات المحترمة وطعام الجن، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والرجيع، الرجيع اللي هو أعزكم الله الروث، واضح؟ الفضلات الخارجة من الحيوانات، هذا دليل على عدم جواز الاستنجاء بالنجاسات. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب حجارة يستنجي بها فأتاه ابن مسعود بحجرين وروثت حمار فرماها وقال إنها ركس، واضح؟ فهذا دليل على عدم جواز الاستنجاء بالنجاسات والرجيع. وأيضا العظم، ونهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم الجن، فعلة تحريم الاستنجاء بالعظم أنها طعام الجن، يبقى طعام الآدمي من باب أولى، وطعام دواب الآدميين المحترمة أيضا تقاس على طعام الجن. يبقى الأشياء المحترمة كالطعام، كتب العلم النافعة هذه لا يجوز الاستنجاء بها وهذا بديهي. كل جامد طاهر قالع غير محترم يصح الاستنجاء به أو الماء. والفارق بين الحجر ونحوه من الجامدات القالعة الطاهرة غير المحترمة وبين الماء أن الحجر يزيل العين ويبقي الأثر، والماء يزيل العين والأثر، ولذلك الماء أفضل من الحجر، الماء الاستنجاء به أفضل من الاستجمار بالحجارة. فقال هنا الأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، وهذه أفضل الصور. عندنا ثلاث صور، يجمع بين الحجارة والماء، يستعمل الماء فقط، يستعمل الحجارة فقط، وهي على هذا الترتيب. أفضل الصور أن يجمع بين الحجارة ونحوها، مش الحجارة بس بقى، حجارة ونحوها. إيه هو نحوها؟ كل جامد طاهر قالع غير محترم، واضح؟ يجمع بين الحجارة ونحوها وبين الماء، وهذه أفضل الصور، لأن استعمال الحجارة في إزالة العين يعفيه من مخالطة النجاسة ثم بعد ذلك يزيل الأثر بالماء. فإن يعني إيه؟ استعمال الحجارة في إزالة العين عين النجاسة يعفيه من أن يخالط النجاسة بيده إذا استعمل الماء دون الحجارة. يبقى يستعمل الحجارة الأول يزيل بها العين ثم يستعمل الماء يزيل به الأثر، هذه أفضل الصور. إن لم يفعل ذلك أو لم يتوفر له ذلك يبقى الصورة التي تليها الماء، والماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر. فإن لم يتوفر الماء أو لم يفعل ذلك فالحجارة وهي الصورة الثالثة، وهي جائزة بالإجماع وليست من باب الضرورة، يعني يجوز أن يعدل إلى استعمال الحجارة مع وجود الماء، لكن فاته الأفضل، فاته الأفضل. هنا ذكر حديثا عن أبي هريرة عن النبي، نعم يبقى الأثر ومعفو عنه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. في رواية عند البزار أنهم كانوا يجمعون بين الحجر والماء، لكن هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة، والصحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء. يبقى الدليل على استحباب الجمع بين الحجر والماء ليس هذا الأثر، هذا حديث ضعيف، إنما النظر، النظر أن استعمال الحجارة أولا يعفيه من مخالطة النجاسة بيده. فالأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، ينقي بهن المحل على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أنه إذا استعمل الحجارة لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار، لقول النبي لقول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، يبقى أقل من ذلك لا يجزئ عنه، يبقى لابد من استعمال ثلاثة على الأقل. فإن زال الخارج بحجر واحد وجب عليه أن يكمل الثلاثة، وإن لم يزل إلا بالثلاثة تعين عليه الثلاثة، وإن لم يزل إلا بأكثر من الثلاثة تعين عليه ذلك حتى ينقي المحل، ثم بعد ذلك يوتر، وهذا من باب الاستحباب. يعني إذا لم يذهب الأثر إلا باستعمال أربعة أحجار، يستعمل أربعة أحجار ويستحب له أن يوتر، أن يستخدم الخامسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فل يوتر، فمن استجمر فل يوتر، وهذا من الآداب من المستحبات. والمقصود، المقصود بثلاثة أحجار أي ثلاثة أحجار منفصلات، أو حجر واحد له ثلاثة رؤوس مختلفة يستعمل كل رأس في كل مرة، فيكون بذلك قد استجمر ثلاث مرات بما ينزل منزلة الثلاثة أحجار. هناك شروط ذكروها في مسألة الاستجمار، قالوا: الاستجمار لا يجزئ في أحوال معينة، منها إذا جف الخارج، إذا جف الخارج، إذا يعني تأخر الاستنجاء فجف الخارج على العضو على المحل، فهنا لا يجزئ الاستجمار لأن الخارج الجاف لا يزال إلا بالماء. الحالة الثانية أن يتعدى الخارج المحل إلى غيره، أن يتعدى الخارج المحل إلى غيره، فهنا أيضا لا يجزئ إلا الماء، لأن استعمال الحجارة في المحل من باب الرخصة، والرخص لا يتعدى بها إلى غيرها. واضح؟ الحالة الثالثة إذا خالط الخارج شيء أجنبي، شيء آخر، سواء كان نجس أو طاهر، إذا خالط الخارج يعني إذا الخارج المتبقي على المحل إذا خالطه شيء آخر، يعني خالط البول الخارج مثلا على المحل شيء آخر غير البول، ففي هذه الحالة لا يجزئ الاستنجاء، لابد من لا يجزئ الاستجمار بالحجر، لابد من استعمال الماء. إذا خالط الغائط على المحل إذا خالطه شيء آخر أجنبي سواء نجس أو طاهر لأنه هتنجس بمخالطته، ففي هذه الحالة أيضا لا يجزئ الحجر لأنه رخصة في محل معين في خارج معين، والرخص لا يتعدى بها إلى محلها، فصارت هذه نجاسة أجنبية لا يجزئ في إزالتها إلا الماء. يعني لو تخيلنا مثلا بعد البول نزل وادي، هذه الصورة قريبة من التصور، الوادي لا يجزئ فيه إلا الماء، واضح؟ فقد خالط البول، ما ينفعش هنا الاستجمار، لابد من الماء. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما ذكرناه، لأنه يزيل العين والأثر، ولقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في أهل قباء وكانوا يستعملون الماء. قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. الاستقبال والاستدبار أي استقبال القبلة واستدبار القبلة في الفضاء في الصحراء حرام. يبقى الاجتناب هنا بمعنى التحريم، يجتنب يعني يحرم عليه، واضح؟ يحرم عليه استقبال القبلة واستدبار القبلة في الفضاء في الصحراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا أو شرقوا أو غربوا. فهذا نهي وأمر، نهي عن الاستقبال والاستدبار وأمر بالانحراف عن القبلة بالتشريق أو التغريب. هذا في الفضاء في الصحراء. والحكم في البنيان في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة في البنيان أو حتى في الفضاء إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك غير ذلك. فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك أو كان قضاء الحاجة في بنيان أو في مكان معد لذلك فيجوز الاستقبال والاستدبار بلا كراهة. والدليل على ذلك أدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فما رواه البخاري عن ابن عمر قال ارتقيت فوق سطحي أو فوق بيتي حفصة رضي الله عنها وارضاها. حفصة تبقى إيه لابن عمر؟ أخته، الله يفتح عليك، صحيح، بنته حفصة بنت ابن عمر. حد يقول خالته حفصة؟ يا أخوانا مين اللي قال خالته؟ أنا سمعت حد قال خالته. حفصة وابن عمر، حفصة بنت عمر وعبد الله ابن عمر، ده أنا بسأل سؤال كده عشان تصحوا، ما تخيلتش. حفصة بنت عمر، أبو حفص، عمر بن الخطاب أبو حفص. مين حفص دي بقى؟ لا، حفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوها عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر ارتقى فوق بيتها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا الشأن، مستدبرا الكعبة، واضح؟ فهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل أو أنه استدبر القبلة واستقبل الشام على حاجته، وهذا واضح في أنه كان في مكان معد لذلك أو أنه كان بينه وبين القبلة ساتر. من أين جئنا بذلك بهذا الفهم؟ من فعل عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في سفر فأناخ ناقته وجعلها بينه وبين القبلة ثم تبول استطر بناقته، فقال له مروان بن الأصفر أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ده مين اللي بيقوله؟ مين اللي بيعمل؟ عبد الله بن عمر، وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة. والراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بفقه ما رواه، هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدبر، وهو الذي فعل ذلك مع شدة التزامه وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع علمه بالنهي، لأنه قال بلى إنما نهي عن هذا إذا كان في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. من أين جاء بهذا الفهم؟ من رؤيته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا جابر بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة بالبول، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فالجمع بين هذه الأثار على طريقة ابن عمر، وهذا هو الظاهر من يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم لفهم ابن عمر لذلك وقد رآه، أن النهي منصب على الاستقبال والاستدبار في الصحراء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك أو في البنيان أو المكان المخصص لذلك فلا بأس. أما من النظر هذا من الأثر، من النظر من الدليل المعقول أن لزوم أو تجنب الاستقبال والاستدبار، تجنب الاستقبال والاستدبار ولزوم الانحراف عن القبلة في الأماكن المعدة لذلك وفي البنيان شيء يشق عسير. والقاعدة المشقة تجلب التيسير ولا يشق ذلك في الفضاء. والقاعدة عندنا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. يعني يا محمود يا شلبي، مش انت حضرت شرح القواعد الفقهية؟ هات ها؟ ماشي، ما ده نص كلام الشافعي. الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر الحال إذا ضاق اتسع الحكم، المشقة تجلب التيسير وإذا اتسع ضاق. في الفضاء الأمر متسع، يمكنك أن تنحرف وتتحول عن القبلة بسهولة بلا عسر، فيضيق عليك الحكم ويحرم عليك الاستقبال والاستدبار. يجتنب البول والغائط في الماء الراكد، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. بعدما بين أنه لابد أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، انتقل إلى حكم ومسألة جديدة، وهي أنه ينبغي أن يجتنب البول في الماء والغائط بالأولى في الماء الراكد. والماء الراكد يعني الماء الدائم. يعني إيه الماء الدائم؟ الماء غير الجاري، الراكد. واضح؟ بعض الإخوة اختلط عليهم الفارق بين الماء الدائم الراكد وبين الماء المتغير بطول المكث. الماء المتغير بطول المكث ماء راكد انت سبته فترة طويلة فتغير، لكن لا يلزم من كونه راكدا أن يتغير. واضح؟ فالماء الراكد أو الماء الدائم يكره الإنسان أن يبول فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، نهى أن يبال في الماء الراكد أو الماء الدائم. واضح؟ وإذا كان قليل فإن هذا الفعل ينجسه، وإذا كان كثيرا لا يتنجس بهذا الفعل فإنه يصير مستقذرا، إذا كان قبل يعني كثير أكثر من القلتين بكثير. وبال فيه إنسان لم يغيره، هل صار الماء نجسا؟ لكنه صار مستقذرا عند من علم ذلك أو رآه. ففي الحالتين يفسد الماء على الناس. أما الماء المستبحر العظيم فلا يكره فيه ذلك. واضح؟ يجتنب البول والغائط في الماء الراكد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم في رواية ثم يغتسل فيه. وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، نهى جاء هنا بالكلام على الشجرة المثمرة لأن التبول والتغوط تحتها أولا يجعل النفوس تعافو لاقتراب من هذه الشجرة، ثانيا قد يفسد الثمرة على الناس إذا سقطت فوقعت في النجاسة فتنجست. وفي الطريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، يعني اتقوا الفعلين اللذين يجلبان اللعن. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم حمك الله، كما يفعل الرعاع والسفلة من الناس. هذا أمر يجلب على الإنسان اللعان، إن إنسان هيمر يجي في مكان ظل يرتاح يجد هذه القاذورات فيعمل إيه؟ يلعن من فعل ذلك. فلذلك قال اتقوا اللعانين، يجلبان اللعن على الإنسان. وقاس الشافعية المكان المشمس في الشتاء على مكان الظل في إيه؟ في الصيف، لأن الناس أيضا يأوون إلى الأماكن المشمسة في الشتاء على كما يأوون إلى أماكن الظل في الحر والصيف. وقص على ذلك أيضا كما قاسوا أماكن تجمع الناس وأنديتهم إذا كان لأهل الحي أو المكان يعني مكان معين يقصدونه يتجمعون فيه بغض النظر بقى عن كونه حر يعني ظل أو شمس أو خلافه، لهم مكان يجتمعون فيه ويجلسون فيه، فكذلك التخلي فيه داخل في النهي. واستثنى العلماء صورة واحدة وهي إذا كان هذا المكان يجتمع فيه البعض لفعل المحرم، فقالوا يستحب فقه عجيب ده يستحب ذلك هذه ليست فتوى عشان ما حدش يطلع يقول الشيخ بيقول مش عارف ايه. وفي الطريق والظل والثقب، الثقب يعني الجحر، جحر في الحائط في الأرض في شجرة، فأيضا يكره الإنسان أن يتخلى فيه. وفيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبال في الجحر كما في سنن أبي داود. قال قتادة يقال إنها مساكن الجن، هذا قول قتادة ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتادة يقال إنها مساكن الجن يعني يسكنها الجن. وسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بال في جحر فوجدوه ميتا مغدرا، مغدرا مغدر الجسد يعني رضي الله عنه وأرضاه، واضح. وقال بعض العلماء العلة في النهي عن البول في الجحر أن هذا الجحر قد يكون فيه حيوان، فإما أن يتأذى بهذا الفعل أو يخرج منزعجا فيؤذي الإنسان، واضح. ففي الحالتين يعني ما ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. ولا يتكلم على البول والغائط، لا يتكلم على البول والغائط، يكره الإنسان أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يقضيان حاجتهما كاشفين عن عورتهما يعني ينظر كل واحد منهما الآخر وهذا حرام، يتحدثان فإن الله يمقت يعني يكره على ذلك، يمقت على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه إنسان فألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام حتى انتهى وتوضأ في رواية تيمم ثم رد عليه السلام ثم قال له كرهت أن أذكر الله وعلى غير وضوء. فهذا دليل على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. ونقل الإجماع على أن الكلام أثناء قضاء الحاجة لا يحرم، لا يحرم، وإنما هو مكروه، مكروه فقط. الله جل وعلا يكره أشياء حرمها ويكره أشياء لم يحرم، جعلها مكروهة فقط. لا يتكلم على البول والغائط الرجل يعني مش فاهم. ما احنا قلنا مكروه مش حرام، واذا احتاج الى ذلك يتكلم، يطلب شيء يستنجي به مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم العام الكراهه. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط المعتمد في مذهب الشافعية الذي اعتمده المتأخرون أنه مكروه، استدلوا على ذلك بأنهما من آيات الله الباهرات، فمن تعظيمهما ألا يستقبلهما الإنسان ولا يستدبرهما بالبول والغائط. وفيه أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس أو القمر، نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس أو القمر، وهو حديث باطل، باطل لا تصح روايته إلا للتنبيه على بطلانه. لكن الذي استدلوا به هو دليل من النظر، أن هذه الآيات شمس القمر من آيات الله الباهرات، فليس من تعظيم يعني آيات الله أن يستقبلها الإنسان بالبول والغائط، وهذا كلام ساقط. ولذلك الإمام النووي رحمه الله قال الذي نص عليه جمهور الأصحاب عدم الكراهة، وفي موضع قال والكراهة لا أصل لها، لكن الذي اعتمده متأخر الشافعية الكراهة. وقولهم أن هذه من آيات الله الباهرات كلام عجيب. طب ما الأرض من آيات الله الباهرات، والسماء والبحر والشجر والإنسان، كل شيء من آيات الله الباهرات، والناقة التي استقبلها ابن عمر وجعلها بينه وبين القبلة وبال، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فيعني كلام غاية الضعف. والذي ينقض الوضوء، طبعا أنا شايف الإخوة إيه، هنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، نكمل في المرة القادمة. المرة القادمة إن شاء الله الإخوة تيجي حفظ المتن إلى حيث وقفنا، حافظين المتن متن أبي شجاع إلى حيث وقفنا، ومذكرين المصطلحات الفقهية العامة. حد